حصل. يبقى هذا ايه اسمه قياس ايه؟ قياس تمثيل بين الايه؟ بين المخلوق وبين المخلوق. طب اثبتنا ان لله جل وعلا يد وللمخلوق يد، فهل نقيس يد المخلوق على يد الخالق قياس تمثيل؟ لا. يبقى اذن لا قياس تمثيل بين الايه؟ بين المخلوق والخالق. يعني عرفنا هو قياس تمثيل وهذا لا يطبق بين المخلوق والايه؟ فلا يقاس بخلقه سبحانه. لا قياس تمثيل الذي ذكرنا، ولا قياس شمول ايضا ها الذي سياتي تعالى. قال فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع وبين الايه؟ وبين الاصل. والله جل وعلا لا يجوز ان يمثل بشيء من خلقه. اذا عرفنا بقى لا يجوز ان يقاس بخلقه سبحانه، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. يقول ما هو قياس الشمول؟ وايضا ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بانه الاستدلال بكل على جزء بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الكل. فهذا القياس مبني على استواء الافراد المندرجة تحت هذا الكل. ما معنى هذا الكلام؟ يعني نقيس قياسا شموليا، الناس كلها مشتركة في الوجود، الناس كلها مشتركة في الوجود وايضا مشتركة في الحياة. مشتركة فين؟ في الايه؟ في الحياة. فنقول ان كل حي متحرك، كل حي متحرك، كل حي يكون ايه؟ متحرك. فهذا قياس كلي ها؟ ينطبق عليه جميع الافراد، فكل حي من صفته انه ايه؟ يتحرك. فهذا ما يسميه العلماء بقياس الايه؟ بقياس الشمول. يبقى دلوقتي طالما انه تشملهم جميعا الحياة، يبقى لو انا اثبتت صفة لاي حي تندرج لكل حي، تندرج لكل ايه؟ فلو اثبتت ان هذا الحي متحرك، يبقى كل حي ايه؟ يبقى كل حي متحرك. طيب اذا قلنا ان الله جل وعلا حي، نعم من صفاته انه الحي والمخلوق حي. طيب هذا المخلوق متحرك، نقول ان الله متحرك؟ لا، لا نصف الله جل وعلا ايه بذلك، فلا يدخل تحت قياس تمثيلي ولا قياس ايه؟ ولا قياس شمولي. فلا تقاس حياته سبحانه بحياة خلقه من اجل ان الكل يشمله اسم الايه؟ اسم الحياة. فمثلا عشان نقول ان الايه؟ ان الوجود يشمل كل الاعيان، فنقول كل موجود جسم وكل موجود مادة، مش هذا قياس للكل؟ خلاص. يبقى اذا بيشملهم جميعا الوجود، فكل موجود ده لازم يكون ايه؟ مادة، او لازم يكون ايه؟ جسم، او كل موجود يتكون من ذرات والكترونات. الله جل وعلا موجود؟ موجود. هل نقول انه جسم؟ لا. هل نقول انه ذرات والكترونات؟ ان هذه تشمل كل ايه؟ موجود. او خلية، مثلا كل موجود حي من البشر خلية، فنقول ان الله جل وعلا يتكون من خلايا لان كل انسان يتكون من خلايا؟ لا، لا يقاس بخلقه سبحانه، لا قياس شمول ولا قياس ايه؟ ولا قياس تمثيل. طيب فولا يقاس بخلقه سبحانه، ولذلك يحكم على كل منهما بما حكم عليه به، او بما حكم به عليه. ومعلوم انه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه. خلاص نقرأ الكلام بقى اللي هو قاله تاني اللي انتوا كنتوا شايفينه زي الالغاز ها. قال فقياس التمثيل خلاص مبني على وجود مماثلة بين الفرع والاصل، والله عز وجل لا يجوز ان يمثل بشيء من ايه؟ من خلق. هو الثاني. ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطق بانه الاستدلال بكل على جزء، بكل زي الحياة او الوجود على جزء ها، يعني يشمل كل الافراد المندرجة تحت هذا الكل. تحت هذا الكل على جزء بواسطة اندراج ذلك الجزء مع غيره تحت هذا الايه تحت هذا الكل. انا وانت وهذا وهذا وهذا وهذا كله يشملهم ليه الحياة خلاص. وهذا حي متحرك بكل حي ايه متحرك. فهذا القياس مبني على استواء الافراد المندرجة تحت هذا الايه هذا الكل في هذا الحكم. فهذا الايه هذا الحكم هو الحركة مثلا او الجسمية مثلا او الابعاض مثلا الى غير ذلك من ايه من هذا القياس. يقول ولذلك يحكم على كل منها يعني على كل جزء من هذه الاجزاء التي تحت الكل بما حكم به ايه عليه. ومعلوم انه لا مساواة بين الله جل وعلا وبين شيء من خلق. اذا فلا يقاس بخلقه سبحانه لا قياس تمثيل ولا قياس شمول. قال وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى يعني قياس الأولى. ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. يبقى هنا يقاس قياس الايه قياس الاولى. فكل كمال ثبت للمخلوق يمكن ان يتصف الخالق به فالخالق ايه فالخالق اولى به. ده بيسموه القياس الايه القياس الاولوي القياس الاولوي. وهو ان الفرع اولى بالحكم من الاصل. هو ان الفرع اولى بالحكم من الاصل. الفرع اولى بالحكم ايه ويمثل له الفرع. اقول الفرع او عشان سموه قياس اولوي يعني من باب اولى من باب اولى ها يعني الفرع اولى بالحكم من الايه من الاصل ويمثل له. يا ناس بقول الفرع اولى انا الفرع أولى. بالمثال بقياس ضرب وبحرمة ضرب الوالدين على التأفيف بجامع الأذى ده بيسموه قياس الايه قياس الأولى. يعني ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى التأفيف للوالدين حكمه ايه ضربهم بقى حرام من باب أولى. طيب الضرب ده فرع ولا اصل؟ فرع لان الاصل هو التأفيف اللي هو ايه اللي حكمه جه فين في النص. يبقى حكم الاصل هنا وهو التأفيف الحرمة. يبقى يحرم ان تتأفف للوالدين. يبقى ده حكم الايه حكم الاصل. طب الفرع اللي انا هقيسه عليه ايه هو الضرب. هو اولى بالحكم من الايه من الاصل. فهو بإذا قياس الاولى ان الفرع اولى بالحكم من الايه. طب هنا انا بقيس الكمال في الخالق على الكمال في المخلوق. فاذا كمال الخالق اولى ها او كل كمال في المخلوق فالخالق جل وعلا ايه اولى به. فلذلك بنقول انه يمكن ان يستعمل في حقه القياس الاولوي. ومضمونه ان كل كمال ثبت للمخلوق وامكن ان يتصف به الخالق فالخالق اولى به. طب كلمة وامكن ان يتصف به الخالق فهل كل كمال في المخلوق يمكن ان يتصف به الخالق؟ ليه؟ ها؟ اي نعم في اصلا صفات تكون كمال في المخلوق لكنها نقص الخالق. لا الانسان ينام اللي بينام ده يكون اكمل ولا اللي مش عارف ينام وعيان؟ طب يبقى النوم صفة كمال للايه لكن هل هي صفة كمال للخالق؟ يبقى اذا هذه لا يمكن ان يتصف بها الايه ان يتصف بها. طيب واحد مش ملوش نفس للاكل عيان زاهد في الاكل واحد تاني ياكل

أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.